طلبك عندي يوجد، سارحني وكلمني جدي وسيبك من كلام الناس يا ولدي، يا ابو يا ابو سيبك من كلام الناس. مادام مقصر اب وجد طلبك عندي يوجد، سارحني وكلمني جدي وسيبك من كلام الناس يا ولدي، يا ابو يا ابو سيبك من كلام الناس. في ناس الشرعي بوحلها اسألوا عن حاجة يحلها، ناس الشرعي بوحلها تسألوا عن حاجة بيحلها، ناس ما تسيبش الناس في حالها وسيبك من كلام الناس يا ولدي، يا ابو يا ابو سيبك من كلام الناس. فيه الناس ياما بقى تمنها على تجارة فاتح بيتي منها، فيه الناس ياما بقى تمنها على تجارة فاتح بيتي منها، ده كل حاجة بتمنها وسيبك من كلام الناس يا ولدي، يا ابو يا ابو سيبك من كلام الناس. الناس يا ما بقت منها على تجارة فاتح بيتي منها، يعني كل حاجة بتمنها. يعني اللي لوم الناس يتلم سلاحه في ايده يتلم، يعني اللي لوم الناس يتلم سلاحه في ايده يتلم، يتبعتر ولا يتلم. سيبك من كلام الناس يا ولدي، يا ابو يا ابو سيبك من كلام الناس. يعني اللي لوم الناس يتلم، يعني اللي لوم الناس يتلم سلاحه في ايده يتلم، يتبعتر ولا يتلم. سيبك من كلام الناس يا ولدي، يا ابو يا ابو سيبك من كلام الناس. في ناس دماغها مونونة ما بتبطلش ونوانة، ناس دماغها مونونة ما بتبطلش ونوانة، تقعد تقول لك انا وانا يا اخي سيبك من كلام الناس يا ولدي، يا ابو يا ابو سيبك من كلام الناس. الناس دماغها وانا ما بتبطلش وانا يقعد يقول لك انا وانا، كان في تلميذ في مدرسنا شوفني قوله جاي مدرسنا، كان في تلميذ في مدرسنا يشوفني قوله جاي مدرسنا، عمل نفسه مدرسنا. وسيبك من كلام الناس يا ولدي، يا ابو يا ابو سيبك من كلام الناس. كان في تلميذ في مدرسنا يشوفني قوله جاي مدرسنا، عمل نفسه يساوي مدير اسم. كان في تلميذ في مدرسنا شوفني قوله جاي مدرسنا، في تلميذ في مدرسنا شوفني قوله جاي مدرسنا، عمل نفسه مدرسنا. وسيبك من كلام الناس يا ولدي، يا ابو يا ابو